اطلع باك بونجو رئيس مجلس الوزراء لبلادنا على الظروف والبيئة التعليمية لتاري كوريو سونجيون التعليمية في عين المكان. تطورت هذه التارو إلى جامعة تربي الملكات التقنية المقتدرة في قطاع الصناعة الخفيفة بفضل المثل العليا السامية المحبة للوطن والأمة لدى الزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل لتمجيد التراث التعليمي الثقافي العريق لأمتنا على الملأ. استعلم رئيس الوزراء بالتفصيل عن حالة بناء التاري ونظامها التعليمي وظروفها التعليمية وإلى آخره. أقيمت الجلسة الاستشارية للمعنيين في عين المكان، حيث تأكد أن ترسيخ الأسس المادية والتقنية للتار هو عمل مسؤول لتنفيذ تعليمات الزعيمين العظيمين. هذا واطلع رئيس الوزراء على الحلات الزراعية وإلى آخره في مدينة كيسونغ وقضاي تشانغبونغ واتخذ الإجراءات المعنية. ثم تفقد مؤسسة هونغهي المتحدة للحديد وأكد على وجوب الإسراع بإنتاج الحديد والمواد الفولاذية بعنفوان.